الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في كتاب منهاج الوصول للبيضاوي. تقدم معنا مباحث الأحكام والدلالات، وأخذنا ثلاثة من الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع، ونأخذ في هذا اليوم دليلا آخر من الأدلة وهو القياس. ومن العلماء من يجعل القياس قاعدة للاستنباط وليس من الأدلة، وعلى كل بحثنا اليوم فيه فهو طريق من طرق استخراج الأحكام للوقائع الجديدة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكتاب الرابع في القياس، وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. قيل: الحكمان غير متماثلين في قولنا: لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة. قلنا: تلازم، والقياس لبيان الملازمة، والتماثل حاصل على التقرير، والتلازم والاقتران لا نسميهما قياسا. نعم. ذكر المؤلف هنا تعريف القياس. القياس في اللغة قيل هو التقدير، وقيل هو المساواة، وعرفه في الاصطلاح بأنه إثبات مثل حكم معلوم الذي هو الأصل في معلوم آخر الذي هو الفرع لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. قوله هنا إثبات أي تقرير الحكم، سواء كان بطريق قطعي أو بالظن. وقوله هنا مثل حكم، العلماء لهم ثلاثة مناهج فيما يتعلق بالأحكام: هل هي متعددة باعتبار محلها، التحريم في الخمر غير التحريم في الخنزير لتعدد المحل، أو أن الحكم واحد فيهما. هنا مناهج، منهم من يقول هي حكم واحد لأن حكم الله قديم، لأن الحكم خطاب الشرع، خطاب الشرع قديم وهو واحد، وهذا هو في الغالب مذهب الأشاعرة. ومنهم من يقول هو متعدد بتعدد محاله، وهذا في الغالب يسير عليه المعتزلة، وقد وافقهم المؤلف في هذا الباب. وهناك من يقول بجواز الأمرين، فيقول: إن نظرنا إلى جنس الحكم فهو واحد مهما تعددت محاله، وإن نظرنا إلى عين الحكم فهو متعدد باختلاف محاله. وقوله هنا مثل حكم معلوم الذي هو الأصل في معلوم آخر الذي هو الفرع، واستعمل معلوم ليتحرز من استعمال لفظة أصل وفرع، لأنها لا تعلم إلا بعد العلم بالقياس، فيكون حينئذ من الدور، وهو مما يستعاب في التعريفات. قوله لاشتراكهما أي السبب في هذا الإثبات هو اشتراكهما في علة الحكم. وقوله عند المثبت يريد بذلك القائس الذي يقيس المثبت، لأنه قال في التعريف إثبات أي هذا الاشتراك بحسب نظر المجتهد. واعترض على هذا التعريف بأن هذا التعريف لا يشمل قياس العكس، فإن قياس العكس الذي يراد به إثبات نقيض الحكم في الفرع، إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لتنافيهما في العلة، هذا لا يشتمل عليه التعريف السابق، لأن التعريف السابق إثبات مثل حكم معلوم. ومثل لقياس العكس بقوله فيقى قال الحكمان غير متماثلين، يعني في قياس العكس، وحينئذ التعريف السابق لا يشمل نوعا من أنواع القياس فهو تعريف غير جامع. ومثال قياس العكس لو قال لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة. هذه المسألة في مسألة هل يشترط في الاعتكاف الصوم أو لا. الجمهور قالوا لا يصح اعتكاف إلا بصوم، واستدلوا على ذلك بأن قالوا لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما كان الاعتكاف واجبا بالنذر كما في الصلاة. فإن هنا عندنا أصل هو الصلاة وعندنا فرع، يعني لو قدر الاعتكاف لا يشترط له الصلاة، الاعتكاف لا يشترط له الصلاة، ولو نذر الاعتكاف مصليا لصح الاعتكاف بدون الصلاة. قالوا وهذا بخلاف الصوم، فإنه لو نذر الاعتكاف صائما لم يصح الاعتكاف إلا بالصوم. على كل، الجواب عن هذا الاعتراض بأن يقال قياس العكس ليس قياسا ولا نسميه قياسا، ولكنه تلازم بين أمرين، والقياس يستخدم لبيان الملازمة بينهما. فهنا في الحقيقة قال في هذا المثال السابق يماثل بين اعتكاف بصوم واعتكاف بغير صوم وهكذا، والتماثل حاصل على التقدير. وإذن التلازم والاستثناء القياسي لا نسميهما قياسا، وحينئذ لا يصح أن نعترض على التعريف بأنه لا يشملهما، فهكذا في قياس العكس. نعم. قالوا في بابان، الباب الأول في بيان أنه حجة وفيه مسائل. الأولى في الدليل عليه يجب العمل به شرعا، وقال القفال والبصري أقلى، والقاسان والنهرواني حيث العلة المنصوصة أو الفرع بالحكم أولى، كتحريم القول على تحريم التأديب. وداود أنكر التعبد به وأحاله الشيعة والنظام، واستدل أصحابنا بوجوه. الأول أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع، والمجاوزة اعتبار وهو مأمور به في قوله تعالى فاعتذروا، قيل المراد الاستعارة، فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية. قلنا المراد الفرع المشترك، قيل الدال على الكلي لا يدل على الجزئي، قلنا بلى، ولكن ها هنا جواز الاستثناء دليل العموم، قيل الدلالة الضمنية، قلنا المقصود العمل فيكفي الظن. الثاني خبر معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما، قيل كان ذلك قبل النزول اليوم أكملت لكم دينكم، قلنا المراد الأصول لعدم النص على جميع القرآن. الثالث أن أبي موسى رضي الله عنه قال في الدلالة أقول لرأيي الكلالة ما على الوالد والولد، والرأي هو القياس جماعا. وعمر أمر أبا موسى بعهده بالقياس وقال للجد أقضي فيه برأيي. وقال عثمان إن اتبعت رأيك فسديد. وقال علي اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد. وقال ابن عباس الجد على ابن الحجب ولم ينكر عليهم ولذا اشتهر. قيل ذموه أيضا قلنا حيث فقد شرطه توفيقا. الرابع أن ظن تعليل الحكم بالأصل بعلة توجد في الفرع يوجب ظن الحكم في الفرع. والنقيضان لا يمكن العمل بهما ولا الترك لهما والعمل بالمرجوح ممنوع فتعين الراجع. اشتد بوجوه. الأول قوله تعالى لا تقدموا وأن تقولوا ولا تقفوا ولا أطب وإن الظن. قلنا الحكم مقطوع والظن في طريقه. الثاني قوله عليه الصلاة والسلام تعمل هذه الأمة ضرهة في الكتاب وضرهة في السنة وضرهة في القياس فإذا فعلوا ذلك فقد ظلموا. الثالث ذنب بعض الصحابة له من غير نكير قلنا معارضان بمثلهما فيجب التوفيق. الرابع نقل الإمامية إنكارهم عن العشرة قلنا معارض بنقل الزيدية. الخامس أنه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة وقد قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا. قلنا الآية في الآراء والفروق لقوله عليه الصلاة والسلام اختلاف أمتي رحمة. السادس الشارع فضل بين الأزمنة والأمكنة في الشرع والصلوات في القصر وجمع بين الماء والتراب في التطهير وأوجب التعفف على الحوض الشوهاء دون الأمة الحسناء وقطع سابق القليل دون قاصد الكثير وجلد بقصد الزنا وشرط فيه شهادة أربعة دون الكفر وذلك ينافي القياس. قلنا القياس حيث عرف المعنى. هذه المسألة في حجية القياس فيها وجهان. الوجه الأول الوجه العقلي، فالعقل هل يدل على القياس أو لا؟ قد أشار المؤلف فيه إلى الأقوال المشهورة، فهناك من يقول العقل يدل على وجوب العمل بالقياس، ولعلهم يقولون النصوص محصورة والحوادث غير محصورة فلا يمكن استيعابها إلا بالقياس. ويمكن أن يجاب عن هذا بالقول بأن الأدلة وإن حصرت ألفاظها لكنها ليست محصورة في المعاني. والجماهير على أن العقل يدل على جواز العمل بالقياس ولا يوجبه ولا يمنعه، ولعل هذا القول أظهر لعدم الدليل على كل من القول بالإيجاب أو بالمنع. والمسألة الثانية من جهة الشرع، فهل الشرع يوجب العمل بالقياس أو لا؟ وقد اختلف الناس في ذلك على قولين مشهورين. القول الأول أنه يجب العمل بالقياس شرعا، والقول الثاني وهذا قول جماهير أهل العلم، القول الثاني أنه يحرم العمل بالقياس والشرع لم يأتي بالتعبد به، وهذا قول الظاهرية. وهناك من فرق فقال العلة المنصوصة يجب القياس عليها بخلاف العلة المستنبطة، أو في مسائل ما إذا كان الفرع أولى بالحكم من الأصل. إذن عندنا قولان أساسيان، أحدهما يقول مشروعية التعبد بالقياس والآخر يقول بمنع التعبد بالقياس. ما هي أدلة الجمهور على مشروعية التعبد بالقياس؟ استدلوا بأدلة. الدليل الأول عموم قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، وذلك أن الاعتبار هو الانتقال من مكان إلى مكان وإعطاء حكمه لوجود معنى، ولذلك يقال عبر النهر أي تجاوزه من مكان إلى مكان. فهكذا القياس مجاوزة محل إلى آخر وإعطاء حكمه لتماثلهما، فيكون القياس مأمورا به بعموم هذه الآية. واعترض على الاستدلال بهذه الآية بعدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أن المراد بقوله فاعتبروا الاتعاظ، ويدل على ولا يراد به القياس، ويدل على ذلك أنه قبل هذا قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ولا يصح أن يجرى أو يذكر القياس بعد ذلك. فلو قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا النبيذ على الخمر لكان هذا الكلام ركيكا. وأجيب بأن الاعتبار يشمل القياس، ولذلك لو قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا أنفسكم عليهم، فإنه متى حصل منكم مثل فعلهم حصل عليكم مثل العقوبة الحاصلة عليهم لكان مقبولا وكان أمرا بالقياس. الاعتراض الثاني أن الآية إنما دلت على مشروعية الاعتبار بالمعنى الكلي، والأمر بالكلي ليس أمرا بجزئياته. وأجيب بمنع ذلك، بل الأمر بالقاعدة الكلية أمر بكل جزئية من جزئياتها، فهنا عموم، والعموم يطبق على كل أفراده، فيدل على أنه للعموم جواز ورود الاستثناء عليه. الاعتراض الثالث أن الآية في دلالتها على القياس إنما تدل عليه بطريق ظني، والقياس أصل فلا بد من دليل قاطع. وأجيب عن هذا بأن المقصود بالقياس هو العمل، والعمل يكفي فيه الظن، كما يمكن أن يجاب بأن هذا الدليل يعتضد ببقية الأدلة فيكتسب القطعية. الدليل الثاني من أدلة الجمهور حديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. فهنا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد، ومن أنواع الاجتهاد استعمال القياس. وذكر معاذ هنا، ذكر أبي موسى هنا لا أدري ما وجهه، ولا أذكر أن هناك حديثا بهذا المعنى فيه ذكر أبي موسى. اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بعدد من الاعتراضات، منها ضعف هذا الحديث، ولكن جماعة من أهل العلم قووا هذا الحديث واحتجوا به، وكما اعترض عليه بأنه كان قبل نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فلما أكمل الدين لم نحتج إلى القياس. أجيب عن هذا بأن من كمال الدين إثبات مشروعية القياس، كما أجيب بأن المراد بالآية هو الأصول سواء التي يقاس عليها أو أصول العقيدة، قال لعدم النص على جميع الفروع، فهناك فروع لم يذكر حكمها. الدليل الثالث من أدلة الجمهور على حجية القياس إجماع الصحابة، فقد أجمع الصحابة على الاحتجاج بالقياس، والإجماع حجة شرعية قاطعة، ويدل على ذلك عدد من الوقائع، منها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في الكلالة، يعني في تفسير الكلالة، أقول برأيي الكلالة ما عدا الوالد والولد، يعني الذي مات وليس عنده والد أو ولد. ولما قال أقول برأيي دل على أنه يحتج بالرأي، ومن الرأي القياس. ومثل ذلك أن عمر أمر أبا موسى رضي الله عنهم باستعمال القياس، وقال في الجد أقضي فيه برأيي، فهذا تسويغ للعمل بالرأي والقياس. وقال عثمان: إن اتبعت رأيك فسديد، يقوله لعمر رضي الله عنه. وقال علي: اجتمع رأيي ورأي عمر في أم الولد ألا يبعن، فاستعمل الرأي وهو من القياس. وقاس ابن عباس الجد على ابن الابن، فإن ابن الابن يحجب الإخوة، قال: فكذلك الجد يحجب الأخوة. ولم ينكر عليهم استعمال القياس، ولو وجد إنكار لاشتهر ذلك الإنكار. واعترض على هذا الاستدلال بعدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أنه قد ورد عن الصحابة أنهم ذموا القياس في مواطن، فقال أبو بكر مثلا: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي. وأجيب أن هذا الذم من الصحابة في القياس الذي فقد شرطا من شروط الصحة، جمعا بين النصوص الواردة عنهم بمشروعية القياس والنصوص الواردة بذمه. والدليل الرابع من أدلة الجمهور، قالوا إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب ظن الحكم في الفرع. يقول: إذا كان عندنا أصل ورد بحكمه دليل لعلة معينة، هنا عللنا الحكم في الأصل بناء على وجود النص، وهذا يوجب أن نظن أن الفرع يماثل الأصل في الحكم. لماذا؟ لتماثلهما. حينئذ عندنا أمران: إما أن نلحق الفرع بالأصل، والثاني ألا نلحق الفرع بالأصل. هل يمكن أن نعمل الاحتمالين معا؟ لا. هل يمكن أن نترك هذين الاحتمالين؟ لا. إذن عندنا لم يبقى معنا إلا احتمالان: أن نلحق الفرع بالأصل بناء على وجود العلة، والثاني ألا نلحقه. فأيهما أقوى؟ نقول: الأقوى أن نلحقه به لمماثلته له في العلة، فهذا هو الراجح، فتعين العمل بالراجح. يفسر كلام المؤلف، قال: إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب أن نظن أن الحكم موجود في الفرع. فعندنا نقيضان: إعمال القياس وعدم إعمال القياس. هل يمكن أن نتركهما؟ لا يمكن. هل يمكن أن نعمل بهما معا؟ لا يمكن. والنقيضان لا يمكن العمل بهما ولا الترك لهما. يبقى عندنا احتمالان: الأول إعمال القياس، والثاني عدم إعمال القياس. ولكن إعمال القياس أرجح وأقوى، وهو أغلب على الظن، ولذا قال: والعمل بالمرجوح وهو ترك القياس ممنوع. فتعين العمل بالراجح وهو إعمال القياس وإلحاق الفرع بالأصل في الحكم لوجود العلة. ثم ذكر المؤلف أدلة القائلين بعدم حجية القياس. الدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قالوا: القياس تقدم بين يدي الله ورسوله، فيكون منهيا عنه في هذه الآية. وأجيب عن هذا بأن القياس مقرر في الكتاب والسنة، وبالتالي ليس تقدما بين يدي الله ورسوله، بل هو عمل بكلام الله وكلام رسوله. الدليل الثاني في استدلوا بقوله تعالى في المنهيات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قالوا: القياس قول بلا علم فيكون منهيا عنه لهذه الآية. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن يقال بأن الظن الغالب نوع من أنواع العلم، أو يقال بأن إعمال القياس قد قامت عليه أدلة قاطعة تثبت العلم والجزم والقطع عند من يعمل به. الدليل الثالث في قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. قالوا: القياس لا ينتج العلم، وقد نهينا عن اتباع ما ليس لنا به علم، فنكون قد نهينا عن اتباع القياس. وأجيب بأن إعمال القياس نعلمه ونجزم به لقيام الدليل على مشروعية العمل به. الدليل الرابع في قول الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قالوا: هذا نهي عن التمسك بالظن، وبيان أنه لا يغني من الحق شيئا. أجيب عن هذا الاستدلال بأن المراد الظن المقابل للحق المقطوع به، والقياس لا يتقابل مع الدليل القطعي والحق، وبالتالي لا تكون الآية قد نهت عنه. الدليل الخامس في قول الله تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قالوا: فدل ذلك على أن جميع الأشياء مذكورة أحكامها في الكتاب، فدل هذا على أننا لا نحتاج للقياس. أجيب عن هذا بجوابين. الجواب الأول: أن الآية ليست في القرآن وإنما في اللوح المحفوظ، فكل شيء في الدنيا قد سجلت أخباره في اللوح المحفوظ، وليس المراد القرآن. والجواب الثاني: أننا إذا رجعنا إلى القرآن وجدنا أنه قد مهد لنا الاحتجاج بالقياس، فيكون القياس محتجا به لأنه قد ورد الاحتجاج به في الكتاب. الدليل السادس، وقد جعله ثانيا هنا، كان الدليل الأول الاستدلال بعمومات آيات قرآنية. الدليل الثاني حديث: تعمل هذه الأمة برعة بالكتاب وبرعة بالسنة وبرعة بالقياس، فإذا فعلوا ذلك ضلوا. قالوا: فدل هذا على أن إعمال القياس من أنواع الضلال. وأجيب عن هذا بأن النصوص قد دلت على حجية القياس، فنجمع بين هذا الدليل وغيره من الأدلة فنقول: المراد إعمال القياس بدون أن بترك الكتاب، لأنه قال: في الزمن الأول يعملون بالكتاب ووقت الضلال يعملون بالسن بالقياس، فدل هذا على أن المراد به عملهم بالقياس الذي يستلزم ترك الكتاب، والقياس الذي فيه ترك للكتاب والسنة فاسد الاعتبار. على أن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث: أن بعض الصحابة ذم القياس ولم يوجد له منكر في زمانهم، فيكون الإجماع قد انعقد في عهد الصحابة على ذم القياس. وأجيب عن هذا بأنه قد ورد عنهم إعمال القياس، فبالتالي نوفق بين هذه الأدلة فنقول: ما ذمه من القياس هو القياس الباطل الذي لا توجد فيه شرائط القياس الصحيح. الدليل الرابع: أن الإمامية نقلوا عن أهل البيت إنكار الاحتجاج بالقياس. وأجيب عن هذا بأن إجماع أهل البيت ليس بحجة كما تقدم، على أن أهل البيت قد نقل عنهم الاحتجاج بالقياس، فإن الزيدية يخالفون الإمامية والاثني عشرية فيقول فيروون عن أهل البيت أنهم يعملون القياس. الدليل الخامس أن القياس يؤدي إلى الاختلاف والمنازعة، وهذا منهي عنه في الشرع لقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأجيب بأن الآية في الحروب لأنه في أول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ويدل على هذا أو استدل المؤلف على ترك عموم الآية بهذا المعنى بحديث اختلاف أمتي رحمة، فدل هذا على تسويغ الاختلاف، وهذا فيه نظر. إن الصواب أن الأصل إعمال عموم النصوص وعدم تخصيصها وعدم تخصيصها بأسبابها، ولكن القياس لا يؤدي إلى الاختلاف والمنازعة بل يؤدي إلى الاتفاق، فمتى كان الجميع يحتجون به أدى ذلك إلى اتفاقهم على إعماله. وأما حصول الاختلاف فهذا أمر كوني وله مصلحة شرعية، فإنه يؤدي إلى تباحث الناس في المسائل الشرعية. وأما حديث اختلاف أمتي رحمة فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. و الاختلاف ليس من الأمور التي يرغب فيها في الشرع، فقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأما قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فإن قوله ولذلك خلقهم أي ليرحمهم، أراد الله أن يرحم العباد باتباعهم الشرع، وليس المراد خلقهم من أجل أن يختلفوا. الدليل السادس أن الشارع لا يلتفت أو لا يماثل في الحكم بين المتماثلات بل يفرق بينها، مما يدل على أن القياس غير معتبر، ولذلك قال الشارع فضل بين الأزمنة، تفضيله بين الأزمنة جعل هناك ليلة قدر وهناك يوم عيد، تفضيله بين الأزمنة مع تماثلها وتساويها يدل على أنه لا يعمل القياس، وكذلك فضل بين الأمكنة، فمكة والمدينة ليست كغيرها من الأمكنة مع أنها كلها أمكنة متماثلة في من جهة الصورة، وهكذا فرق بين الصلوات المفروضة فالمغرب والفجر لا تقصر وبقية الصلوات لا تقصر مع أنها كلها صلوات مفروضة، مما يدل على أن الشرع لا يعطي الأشياء المتماثلة أحكاما متساوية، وأيضا لا يعطي الأشياء المختلفة أحكاما مختلفة، فقد يجمع بين المختلفات، ولذلك جعل الماء جعل التراب ملحقا بالماء في استباحة الصلاة والتطهير، وأوجب التعفف يعني التقنع والتستر وتغطية الوجه على الحرة الشوهاء غير الجميلة دون الأمة الحسناء، مع أن الأمة الحسناء أولى بأن يقال بوجوب تغطية الوجه عليها. وفرق الشارع وقال سارق الشيء القليل فوق النصاب تقطع يده، وغاصب الشيء الكثير لا تقطع يده، مما يدل على أن الشارع لا يلتفت إلى العلل، وكذلك جلد بقذف الزنا دون القذف بالكفر مع أن القذف بالكفر أعظم، وهذا ينافي القياس. وأجيب بأن من شروط القياس أن نعرف العلة وأن نتحقق من وجودها في الفرع، فإذا لم نعرف العلة لم يصح القياس. وهذه الأمثلة التي ذكرتموها من هذا المعنى. وبذا يترجح قول الجمهور أن القياس حجة شرعية يجب العمل بها. الثانية قول النظام والبصري وبعض الفقهاء التنصيص على العلة أمر بالقياس، وفرق أبو عبد الله بين الفعل والترك. لنا إذا قال حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل علية الإسكار المطلقة وعلية إسكارها، أي الأغلب عدم التقييد. قلنا فالتنصيص وحده لا يفيد، أي لو قال علة الحرمة الإسكار اندفع الاحتمال، قلنا فيثبت الحكم في كل صور للنص. هذه المسألة تسهل لك مذهب أولئك الذين لا يحتجون بالقياس، فإنهم قالوا إذا كانت العلة منصوصة فإننا نثبت الحكم في الفرع، حكم الأصل في الفرع، لا بواسطة القياس وإنما بواسطة اللغة، وبالتالي يقاربون مذهب الجمهور في هذه المسألة. وقال عن النظام بأن التنصيص على العلة هذا يكون أمرا بالقياس في ذلك الموطن. وفرق أبو عبد الله بين الفعل والترك، فقال بأنه في الترك يكون أمرا بالقياس، كما لو قال لا تعطي هذا الرجل فإنه فاجر، فإنه يكون نهيا عن إعطاء كل فاجر. بينما لو قال أعطي هذا الرجل لفقره، فقال أبو عبد الله لا يكون أمرا بالقياس ولا يكون أمرا بإعطاء كل فقير. والجمهور على أن التنصيص على العلة ليس أمرا بالقياس، وإنما نثبت القياس فيه بناء على النصوص الواردة بمشروعية الاستدلال بالقياس. استدل المؤلف بأنه لو قال قائل لو قال الشرع حرمت الخمر لكونها مسكرة فإنه يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون وصف الإسكار علة مطلقة فيقتضي الإلحاق، والاحتمال الثاني أن المراد لكونها مسكرة فيختص الحكم بالخمر لهذا المعنى. ومثاله لو قال أعطي فلانا فإنه فقير، فإن يحتمل أن المراد لفقر فلان أعطه، وبالتالي تكون العلة مجموع فيها الأمرين الفقر وكونه منسوبا إلى فلان هذا، وبالتالي لا يتعدى الحكم. ويحتمل أن العلة الوصف المجرد الفقر، فإذا تردد بين الاحتمالين فلا يحق لنا أن نرجح أحد الاحتمالين بدون دليل. وأجيب عن هذا بأن الأغلب من الناس عندما يعللون حكمهم بأنهم لا يريدون خصوص المحل وإنما يريدون كل محل وجدت فيه تلك العلة، فأجاب بأن التنصيص وحده لا يقيد أو لا يفيد التقييد ولا يفيد الأمر بالقياس. ثم اعترض باعتراض آخر بأنه لو قال علة الحرمة الإسكار لن دفع الاحتمال، قلنا بأنه يحتمل احتمالين، قالوا يمكن أن يدفع الاحتمال الذي أوردتموه بقوله علة الحرمة الإسكار، وقلنا لو قال هذا اللفظ لكان إثباتا للحكم بالنص في جميع الصور. ومذهب البصري والنظام له قوته هو قريب، ولكن المسألة ليست في كلام الشارع فقط، يعني كلام الشارع فيه قرينة تدل على أنه أمر، في كلام الشارع قرينة وهو أمره باستعمال القياس، لكن في غيره من كلام الناس لا يوجد فيه دليل على استعمال القياس. ومثال هذا لو قال في الوصية، لو قال في الوصية أعطوا أبنائي فلانا، لو قال في الوصية أعطوا محمدا لكونه ابن عمي، فحينئذ هل نعطي بقية أبناء عمه؟ قل لا نعطي بقية أبناء العم. لماذا؟ لأنه قد نص على المحل، قد نص على المحل. وإن كانوا يقولون إن النص هنا على المحل الخاص دليل على اختصاص الحكم به، بخلاف ما لو كان الحكم معلقا باسم لا يختص بذات واحدة مثل لفظ الخمر. على كل الخلاف فيها يسير، وهو تقليل من الخلاف المحكي في المسألة التي قبلها. نعم. الثالثة، القياس إما قطعي أو ظني، فيكون القطع بالحكم أولى، كتحريم الضرب على تحريم التأبيد، أو مساوية كقياس الأمة على العبد في السراية، أو بدوا كقياس البطيخ على الدب في الربا. قيل تحريم التأبيد يدل على تحريم أنواع الأذى عرفا، ويكذبه قول الملك الجلاد واقتله ولا تستخف به. قيل لو ثبت قياسا لما قال به منكرا، قلنا القطعي لم ينكر. قيل نفي الأدنى يدل على نفي الأعلى، كقوله فلان لا يملك الحبة ولا النصير ولا الفطير. قلنا أما الأول فلأن نفي الجزء يستلزم نفي الكل، وأما الثاني فلأن النقد فيه ضرورة ولا ضرورة هاهنا. هذه المسألة يدخل فيها جزئيات متعددة، الأول في مفهوم الموافقة، والثاني في الإلحاق بنفي الفارق، هل تسمى قياسا أو لا. وقال المؤلف فالقياس ينقسم إلى قطعي وإلى ظني، فالقطعي هو الذي كانت مقدماته قطعية فتكون نتيجته قطعية، والظني ما كانت إحدى مقدمات ظنية. فإذا كان كذلك فحينئذ قد يكون الفرع أولى بالحكم من الأصلي. ومثل له بمسألة تحريم التأفيف في قوله فلا تقل لهما أف، فإنه يدل على تحريم الضرب من باب أولى، فيكون هذا قياسا ونعمل به على أنه قياس. والجمهور على أنه دلالة لغوية يؤخذ من لغة العرب. قال وقد يكون المفهوم مساويا، أو الإلحاق بنفي الفارق مساويا، كقياس الأمة على العبد في السراية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا له فيه شرك قوم عليه، فقالوا الأمة تلحق بالعبد لأنها في معناه، ولا نحتاج إلى ذكر العلة هنا. وهذا يقال له الإلحاق بنفي الفارق، وهنا هما متساويان. والثالث قد يكون القياس يثبت الحكم في الفرع مع كونه أدون في العلة من الأصل، ومثاله ورد في الحديث البر بالبر ربا إلا يدا بيد، ثم قسنا عليه البطيخ بجامع الطعم، فنقول البطيخ أدون في الحكم من البر. اعترض على هذا بأن المسألة الأولى وهي في مفهوم الموافقة لم يؤخذ الحكم بطريق القياس، وإنما أخذ بطريق العر. ورده المؤلف لأنه في مرات قد يقول الملك للجلاد لا تؤذه بأي نوع من الأذى حتى تقتله، فنهاه عن الأذى وأمره بالقتل. لكن هنا وجد معنى آخر، ألا وهو أن الملك أراد من هذا المقتول ألا يستريب وألا يفعل شيئا للتخلص من القتل. واعترض باعتراض آخر أن هذه الأنواع لو كانت من باب القياس لأنكرها الظاهرية ومن ماثلهم الذين يقولون بعدم حجية القياس، ولما أثبتوها دل ذلك على أنها دلالة لغوية وليست قياسا. أجاب المؤلف بأن هذه الأقيسة لما كانت قطعية لم يوجد فيها خلاف. واعترض آخرون بأن نفي الأدنى يدل من جهة التلازم على نفي الأعلى، فإنه لو قال والله ليس عندي ريال فهذا يدل على أنه لا يملك ما فوق الريال، قالوا فهذا دلالة تلازم من ذات اللفظ، كقولهم فلان لا يملك الحبة ولا النقير ولا القطمير، فيفهم منه بدلالة التلازم اللغوي أنه لا يملك ما فوق ذلك وأنه لا يملك شيئا أصلا، ولا يتوقف هذا على فهم القياس. وأجاب بأن عن هذا بأن أما الأول فلأن نفي الجزء يستلزم نفي الكل، أما الأول اللي هو الحبة لما نفى الحبة الواحدة دل ذلك على أنه لا يملك الحبتين، وأما الثاني وهو النقير فإنه قد قال نقرة في الأصل النقطة التي تكون على حبة النواة على الفصم في ظهرها نقطة، فقال بأنه لا يملك النقير أراد أنه لا يملك التمرة، والعرب تنقل الكلام فتجعل اللفظ بدلا أن يدل على الشيء يدل على مرافقه أو ملازمه. فهنا نقل الكلام من أجل ضرورة تصحيح الكلمة، لأن لا يمكن أن يملك أحد النقير، وهذا لا يماثل بقية المسائل. ومثله القطمير، فإن المراد بالقطمير الغلاف الذي يكون على النواة، استعمل القطمير وأريد به ذات التمرة ذات التمرة. فهنا نقل الكلام من دلالة اللفظ إلى دلالة أخرى من أجل أن نصحح الكلام. والصواب أن مفهوم الموافقة دلالة لغوية، ولذلك نجريه في كلام الناس. المسألة الرابعة، نعم. تقدم معنا أن القياس حجة وأنه يستدل به في إثبات الأحكام الشرعية، وقد قام الدليل على ذلك. يبقى عندنا هل يصح لنا أن نثبت الحدود بناء على القياس؟ مثال ذلك لو قال قائل بأن الزاني يقام عليه الحد فيلحق به اللائط، أو يقول قائل بأن من أخذ المال بيده وأخرجه من حرزه أقيم عليه حد القطع، فكذلك من أخرج المال من الحسابات البنكية بواسطة دخوله بالشبكة. فهنا إثبات لحكم بالقياس في باب الحدود، والجمهور يجيزونه ويصححون إعمال القياس في الحدود خلافا للحنفية، ويستدلون على ذلك بأن عموم أدلة القياس تشمل القياس في الحدود، ومثله في باب الكفارات. فمثلا في من عدم الهدي، من عدم الهدي في الحج يصوم 10 أيام. طيب من عدم الفدية، من عدم الفدية في ترك الواجب، من ترك واجبا فعليه دم، من عدم الدم هل نلحقه بعادم الهدي فنقول يصوم 10 أيام؟ هذا قياس في الكفارات، هذا قياس في الكفارات، والجمهور على إثبات القياس في الكفارات. وأما في المسائل العقلية فالمراد بالمسائل العقلية ما يؤخذ من طريق العقل، وفي الغالب أن يريد بهذه اللفظة مسائل المعتقد، لأن كثيرا من مسائل المعتقد تبنى عندهم على العقل، وبالتالي يجرون القياس فيها. والصواب الاحتجاج بالقياس في المسائل التي ثبتت أحكامها في النصوص الشرعية، يدل على ذلك أن الله عز وجل استعمل القياس في مثل هذه القضايا، فأثبت المعاد بقياس النشأة الآخرة على النشأة الأولى، وبقياسه على إحياء الأرض الميتة بإنزال الأمطار عليها ونحو ذلك. أما هل يجري القياس في اللغات؟ فأكثر الأدباء يجرون القياس في اللغات، وليس المراد هنا أسماء الذوات، وإنما المراد الأسماء التي تطلق على ذوات لمعنى فيها. وبالتالي يقولون بأن سمينا عددا من المخترعات الجديدة لوجود معنى موجود في غيرها، فسمينا الجوال بهذا الاسم، وبعضهم يسميه النقال لوجود هذه الخاصية فيه، وسمينا السيارة بهذا الاسم، وسمينا النظارات الأصل أن تكون هي التي تشاهد وتنظر لكنها ينظر بها، أثبتنا الاسم هذا لها من طريق القياس اللغوي. أما هل يجري القياس في الأسباب؟ الأسباب بمثابة الحكمة التي تكون للأحكام، ولذلك فهي في الغالب غير منضبطة، ومن ثم قال الجمهور بأنه لا يجري القياس في الأسباب. وأما بالنسبة للعادات فإنما يعتاده الإنسان ويتكرر معه لا يؤخذ من طريق القياس، وبالتالي لا يصح أن نستدل في العادات بالقياس، لأن العادات تتبع اختيار الناس والناس يختلفون في اختياراتهم. نعم. الباب الثاني في الأركان. إذا ثبت الحكم في صورة بمشترك بينهما وبين غيرها تسمى الأولى أصلا والثانية فرعا والمشترك فرعا، وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل أصلا والإمام الحكم في الأولى أصلا والعلة فرعا وفي الثانية بالعكس، وبيان ذلك في فصلين. هذا الباب معقود في أركان القياس وأحكام كل ركن من هذه الأركان، والقياس فيه 4 أركان. الأصل، لأننا قلنا قبل في تعريف القياس إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في العلة، فعندنا حكم ومعلومة الأولى التي هي الأصل، ومعلومة الثانية التي هي الفرع، وعندنا الجامع وهو العلة. فهذه أربعة أركان. مثال ذلك: النبيذ مسكر فيحرم كالخمر، الأصل الخمر، الفرع النبيذ، العلة الإسكار، الحكم التحريم. طيب بالنسبة للأصل هنا ما هو؟ هل هو المحل الذي هو الخمر كما ذكرتم، أو الدليل الدال على تحريم الخمر، أو العلة والمعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الخمر؟ أقوال لهم. وقال: والإمام يقصد به الرازي، وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل هو الأصل. والإمام جعل الحكم في الأولى هو الأصل. إذن عندنا ثلاثة أقوال، وهنا وبناء على كلام الإمام جعل العلة فرعا، لأنها تؤخذ من حكم الأصل، إنها مأخوذة فجعلها فرعا. وقال: جعل الإمام الحكم في محل الوفاق، الحكم هو الأصل، وجعل العلة هي الفرع. وذلك لأننا إذا أثبتنا الحكم في الأصل قلنا لا بد له من علة نستخرجها من الأصل، فتكون العلة فرع لذلك الأصل. وأما في محل الخلاف فإن العلة تكون أصلا، والفرع يكون فرعا للحكم في الفرع يكون فرعا للعلة، وذلك لأننا نثبت الحكم في الفرع بناء على وجود العلة في ذلك الفرع. إذن هذه اختلاف في اصطلاحات، ما الذي نسميه أصلا وما الذي نسميه فرعا. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. هل ممكن أن يقال أن القياس الأولوي والإلحاق بنفي الثالث مما أجمع على تفسير هل يمكن أن يقال بأن القياس الأولوي والإلحاق بنفي الفارق أجمع عليه؟ هذا ينبني على استقراء أقوال الناس، وليس عندي استقراء. إلا أنه يقول هل يمكن أن نقول هناك إجماع من العصور الأولى على حجية القياس، وبالتالي نبطل قول المتأخرين؟ هم يدعون أن الخلاف موجود في الزمان الأول بدلالة ما نقل عن الصحابة من ذم الرأي، تقدم الإشارة لهذا. متى يقال بالقياس في العبادات؟ إذا وجدت شروط القياس وانتفت موانعه. سيأتي معنا البحث في شرائط القياس. في أحد القياس؟ صحيح. نعم. كتاب الله عليه القياس، هل هو فعلي مختلف كتب الفقهية أم فقط خلاف نظري؟ الظاهرية ينكرون كثيرا من المسائل والأحكام التي قررها العلماء بناء على القياس في المسائل الفرعية، وإن كان في مرات قد يثبتون الحكم الذي يثبته الجمهور بالقياس بناء على أدلة أخرى من استصحاب أو من تلازم أو من برهان الاعتلال أو من غير ذلك من أنواع الاستدلال وأنواع الدلالات، قد يثبتون بدلالة إشارة أو نحو ذلك. نعم. إيش؟ السرقة العلمية. من سمى هذه سرقة؟ من سماها سرقة؟ أنت؟ نحن الآن نريد، هل الشرع سماها سرقة؟ كان الشرع سماها سرقة فحينئذ الإلحاق من باب الاستدلال بالعموم ليس من القياس. أما إذا وبالتالي ما هو المعنى الذي من أجله سمي أخذ المال سرقة؟ أنه أخذ مال بخفية، فهنا هل هذا ينطبق عليه، هذا الفعل السرقة الأدبية ينطبق عليه هذا المعنى أخذ مال بطريق الخفية؟ نقول لا، هذا ليس سرقة في المعنى اللغوي. طيب هل نلحقها بطريق القياس؟ عندنا شرائط، عندنا شرائط للقياس ستأتي معنا، وبالتالي طبق الشرائط التالية على هذا الفرع الفقهي. كان مفهوم الموافقة للحق والقياس كذلك، كيف تطبق بين أن هذا قياس أو موافقة؟ العموم أيضا فيه الحق، وبالتالي ولم يكن قياسا. وتقدم معنا البحث في ما يتعلق بمفهوم الموافقة وأنه يفهم من طريق اللغة ولو لم يرد أمر بالقياس، ولذلك القياس لا نجريه على كلام الناس لأن الناس لم يأمروا بالقياس على كلامهم، لكننا نعمل مفهوم الموافقة في كلام الناس في الوصايا والإقرارات والأوقاف ونحوها. لو جاءنا واحد وقال أوقفت مالي على المساكين من ذريتي، ولذا ثبت للمساكين فمن باب أولى الفقراء. تقدمت معنا توجس. نعم. هل يمكن القول بأن الصحابة أجمعوا على عدم الأخذ مما هو فوق اللحية بدليل أنهم اختلفوا على أمين؟ هذه مسألة فقهية ليست مسألة أصولية، لا تجيبها لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.